متأكد. آخر شيء صلى الله عليك اللي هو قوله وترى المجرمين يومئذ المقرنين في الأصفاد. قبلها قليل. ما في صلى الله عليك. نعم يا محمد. الجواب صحيح. الله يسهل.